عادل الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 25 الاثنين بحديث قال فيه إن جمهوريتنا التي أطلقت الأسهم النارية للانتصار في الحرب بعد أن أحرزت نصرا في المجابهة بين البنادق والقنبلة الذرية في خمسينات القرن الماضي بفضل الترك الحربية المستقلة والقيادة الحكيمة للزعيم نادين كيم إيل سونغ الاستراتيجي العسكري الفات القائد اللامي فولاذي الإرادة ودائم الظفر إنما هي تظهر جبروت الدولة النووية القوية القاهرة الدولة العسكرية القوية الأكثر نخبة تحت قيادة القائد اللامي كيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون على هدى سونغون وتتكلل بالنصر تلو الآخر في المجابهة الشعبية مع أمريكا قرنا بعد قرن. مهما مرت الأيام وتقدم العصر إلى الأمام بعيدا منذ الخمسينات الماضية الطاحنة لم تتغير مطامع أمريكا للعدوان على كوريا ولو قليلا. تلجأ أمريكا بلا انقطاع إلى المؤامرات لزيادة القوات المسلحة والمناورات الحربية والاستفزاز العسكري في شبه الجزيرة الكورية انطلاقا من مطامعها العدوانية غير المتغيرة لتمس جمهوريتنا والسيطرة على آسيا والعالم بدلا من أن تتعلم دروسا من حزماتها السياسية والعسكرية الساحقة التي منيت بها في حرب التحرير الوطني الماضية. من جراء مؤامرات أمريكا التي دولت تزيد من التحديد النووي على جمهوريتنا عن طريق إلغاء إتفاقية الهدنة إلغاء تاما بانتظام وإدخال كمية هائلة من الأسلحة النووية قد تحولت بلادنا إلى منطقة أكثر سخونة في العالم حيث قد تندلي الحرب النووية الحرارية في أي لحظة. على الرغم من الاستنكار من المجتمع الدولي وقلقه تجاه المناورات الحربية العدوانية التي تقود وضع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب تخطط أمريكا مع الأمناء الكوريين الجنوبيين إجراء المناورات العسكرية المشتركة أولجي بريدوم كاديون ضد جمهوريتنا في آب المقبل مرة أخرى. لدينا قوة جبارة متمكنة من الرد على أي أساليب حربية تريدها أمريكا كما نحن في إعداد الأهبة القصوى لتحطيم مؤامرات القوى العدائية لانتهاك سيادتنا والاستفزاز بالرد الحازم من الدرجة المتشددة القصوى. إذا سارت أمريكا باستمرار على طريق المؤدي إلى إشعال نيران الحرب الكورية الثانية بغض النظر عن مكانة جمهوريتنا الاستراتيجية والتيار الوطني الراهن لن تتخلص من الحلاك النهائي دون إبقاء أحد سيختم على ورقة الاستسلام.